بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن في الحلقة السابعة بعد 103، وقد قطع على شوطا بفضل الله تعالى ومنه وكرمه كبيرا، وهذا من فضل الله. الحمد لله، أنا لا أقول إلا في كل حلقة أنهيها الحمد لله، وكل حلقة في الحقيقة تحتاج مني جهدا كبيرا في التحضير وفي التحقيق وفي البحث وفي التنقيب، ولكن كل ذلك يزيدني استمتاعا ويعني قناعة بأن هذه العربية خالدة إن شاء الله تعالى بخلود القرآن وباستمرار وجوده بين البشر، وأن هذه العربية سحر، وأننا بالفعل محتاجون يعني هذا الذي أقدم عبر هذا البرنامج الذي سيتحول إن شاء الله تعالى إلى كتاب في شرح ديوان المتنبي. أتمنى أن يتتلمذ له عدد غير قليل من الناس ومن الطلاب الذين همهم خدمة العربية. طيب، نبدأ بالأبيات. نحن وصلنا إذن إلى القصيدة 162، وكنا قد شرحنا الحلقتين السابقتين في تركيا، واحدة في آيا صوفيا والثانية في السليمانية، وبقيت هذه الحلقة الثالثة من هذه القصيدة، يعني بقي ما يكفي لشرح حلقة واحدة أو لأن يأخذ زمن حلقة واحدة. ونبدأ بقوله: قال المتنبي: يا ابن من كلما بدوت بدالي غائب الشخص حاضر الأخلاق، لو تنكرت في المكر لقوم حلفوا أنك ابنه بالطلاق، كيف يقوى بكفك الزند والآفاق فيها كالكف في الآفاق، قل نفع الحديد فيك فما يلقاك إلا من سيفه من نفاق، إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس أن الحمام مر المذاق، والأسى قبل فرقة الروح عجز والأسى لا يكون بعد الفراق، كم ثراء فرجت بالرمح عنه كان من بخل أهله في وثاق، والغنى في يد اللئيم قبيح قدر قبح الكريم في الإملاق، ليس قولي في شمس فعلك كالشمس ولكن في الشمس كالإشراق، شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ كلانا رب المعاني الدقاق، لم تزل تسمع المديح ولكن صهيل الجياد غير النهاق، ليت لي مثل جد ذا الدهر في الأدهر أو رزقه من الأرزاق، أنت فيه وكان كل زمان يشتهي بعض ذا على الخلاق. إذن قال في البيت 27: يا ابن من كلما بدوت بدالي غائب الشخص حاضر الأخلاق، يناديه يقول له: يا أيها الممدوح، إنك كلما بدوت لي كلما رأيتك استحضرت شخصا آخر، فبدا لي هذا الشخص الآخر، ويقصد أباه ويريد أن يقول إن هناك شبها كبيرا بينكما، وقصد الشبه في الأخلاق وفي المروءة وفي الشجاعة وفي الكرم. فقال له: يا ابن، يعني يا ابن من كلما، ذلك الذي كلما أنت بدوت لي حضر شخصك، بدا هو لي حضر شخصه مع أنه ميت، يقصد طبعا والد أبي العشائر. شو قال بعدها؟ غائب الشخص، كيف بدا لي غائب الشخص حاضر الأخلاق، وطبعا نصب الكلمتين على الحال، فقال: غائب الشخص حاضر الأخلاق، فشخص أبيك غائب ولكن أخلاقه حاضرة فيك، فلما رأيت كرمك يشبه كرم أبيك وشجاعتك تشبه شجاعته ومرؤتك تشبه مرؤته حضر أبوك فكأنه لم يغب. طبعا احنا نحكي بالعامية اللي خلف ما مات، بمعنى انه هذا مثل عامي طبعا، ربما ايضا مختص في بعض البلدان، ليس في كل البلدان او ليس في البلدان كلها، ولكن اللي خلف ما مات، بمعنى ان هذا الابن وهو ابو العشائر وهو الممدوح في هذه القصيدة ابن أبيه، وكانت العرب تقول أيضا إذا أردنا المثل الفصيح: الولد سر أبيه. يا ابن من كلما بدوت بدالي غائب الشخص حاضر الأخلاق. وطبعا العرب في المثل، وسأقرأ المثل وقصته: شنشنة أعرفها من أخزم، هذه يعني بعض الشراح ذكر هذا المثل في شرح هذا البيت، ولكني رجعت إلى المثل نفسه وترتيبه في مجمع الأمثال للميداني، ترتيبه 1933. شنشينة أعرفها من أخزم، قال ابن الكلبي إن الشعر لأبي أخزم الطائي، وهو جد أبي حاتم أو جد جده، وكان له ابن يقال له أخزم، وقيل كان عاقا فمات الأب وترك بنين، أولاد الأب هم أحفاد الأكبر، وترك بنين فوثبوا يوما على جدهم أبي أخزم، أخزم أبوه أبو أخزم، وأخزم ترك بنين، فهذا هؤلاء البنون وثبوا ضربوا جدهم، الأب صار ميت، بالنص هذا الذي في المنتصف اللي هو أخزم صار ميتا، أولاده موجودون وأبوه موجود، أي الجد والأحفاد، أما الأب فميت وهو أخزم. فإيش قال؟ وكان له ابن يقال له أخزم، وقيل كان عاقا فمات وترك بنين، فوثبوا يوما على جدهم أبي أخزم فأدموه ضربوا يعني حتى سال الدم على وجهه، فقال إن بني ضرجوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزم، أنا عارف ابني، ابني كان عاق، فهؤلاء جاءوا على مثل أبيهم، فدائما الولد يأخذ من أبيه، وهذا طبعا معنى أيضا بيت أبي الطيب المتنبي، إن بني ضرجوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزمي، ويروى زملوني، إن بني زملوني بالدم، وهو مثل ضرجوني في المعنى أي لطخوني، يعني أن هؤلاء أشبه أباهم في العقوق، والشنشنة الطبيعة والعادة والخلق والخليقة. قال الشمر وهو مثل قولهم العصا من العصية، ويروى نشنشة قلب، شنشنة المشهور، ويروى نشنشة وكأنه مقلوب شنشنة. وفي الحديث أن عمر قال لابن عباس رضي الله عنه حين شاوره فأعجبته إشارته شنشنة أعرفها من أخزمي، انبسط عليه عمر الخطاب لأنه يعرف أباه العباس بن عبد المطلب، بسط على ابن عباس لأنه يعرفه، فقال أنت ابن أبيك، فأعجبته إشارته، فقال يعني عمر لعبد الله بن عباس شنشنة أعرفها من أخزمي، وذلك أنه لم يكن لقرشي مثل رأي العباس رضي الله عنه، فشبهه بأبيه في جودة الرأي. طيب إذن هذا معنى أيضا قريب، أو هذا البيت المتلبي يذهب إلى هذا المثل، يا ابن من كلما بدوت بدالي غائب الشخص حاضر الأخلاق. ثم قال في البيت 28 لو تنكرت في المكر لقوم حلفوا أنك ابنه بالطلاق، قال لو أنت تنكرت تلثمت فلم يعد أحد يرى سوى عينيك، فما أحد يعرفك من الهيئة ولا من محياك لأنك متنكر قد تلثمت، فقال سيعرفونك كيف؟ في المكر، والمكر المكان الذي تكر فيه على الأعداء أي تهجم، فصفاتك تبين عن معدنك في أشد الحالات أو في أشد اللحظات شدة أو في أصعبها اللي هي في وسط المعركة، فلو كنت في المكر قد تلثمت لكي لا يعرفك أحد فإنك ستكتشف أو سيفتضح أمرك وسيعرفونك لأنك أشبهت أباك في الشجاعة. لو تنكرت في المكر لقوم حلفوا أنك ابنه بالطلاق، يعني حلفوا بالطلاق أنك ابنه، على إيش؟ يعني طلقوا نساءهم فقالوا إن لم يصدق ظننا في أن هذا المقاتل المتلثم هو ابن أبي العشائر أو هو ابن أبي العشائر فإننا سنطلق نساءنا. لو تنكرت في المكر لقوم حلفوا أنك ابنه بالطلاق، لأنه قال شوف التخصيص في المكر، لأنه لا تعرف أخلاق الرجال في الشجاعة وفي الإقبال وفي عدم الهرب من الموت إلا في هذا الموقع من القتال. ثم قال في البيت 29 كيف يقوى بكفك الزند والآفاق فيها كالكف في الآفاق، كيف يقوى، هذا استفهام استنكاري معناه البلاغي التعجب، كيف يقوى بكفك، هذا الكف معروف الزند، والزند اللي هو موصل الذراع مع الكف هذا الزند، فقال كيف يقوى زندك على حمل كفك والآفاق كلها تقزمت أو تحجمت حتى استطاع كفك أن يستوعبها كلها، فالآفاق تصاغرت أمام كفك. طبعا ليش قال الآفاق تصاغرت؟ كأنه يريد أن يقول أنه يمسك الكون بيديه أو بكفه، أو يريد أن يقول إن الكف كناية عن الكرم، فكأن كرمه شمل الكون كله والآفاق كلها. شوف كيف التشبيه كيف يقوى، فيتساءل تعجبا ولكن طبعا هذا من باب المفارقة، ويعرف السبب لكن يريد أن يبالغ يبالغ في كرم هذا الممدوح. كيف يقوى بكفك الزند والآفاق فيها، الها في كلمة فيها عائدة على الكف، كالكف، الآفاق كلها صارت كالكف بالنسبة للآفاق. شوف التخيل، الكفك امتدت حتى اتسعت الكون، أو أن الكون تضاءل حتى صار في كفك. ثم قال هذه الكف والزند، كيف يقوى بكفك الزند والآفاق فيها كالكف، وكانت قد تضاءلت حتى صار حجمها لا يزيد عن حجم الكف بالنسبة للآفاق. فكفك الآفاق ضرب اثنين، مش ضرب اثنين، أس اثنين، سعة كفك تساوي سعة الآفاق مربعة. كيف يقوى بكفك الزند والآفاق فيها كالكف في الآفاق. وطبعا الزند أنا قلت إنه هو اتصال الذراع بالكف، وهو أيضا المعاني زند قدح الشرار، أو قل لك الزند هو حجر الذي يقدح به حتى تنفجر الشرارة الماعة تلك فتسير في الهشيم يعني تبدأ النار، هو يبدأ النار. وأبو العلاء المعري اللي هو تلميذ أبي الطيب المتنبي سمى ديوانه الأشهر سقط الزند، ومقصود فيه يعني ما يتساقط من الشرار، وأراد بالشرارة تلك الماعة الفكرة. فكأن كل هذا الديوان هو ما التمع من قدح في ذهن أبي العلاء من أفكار فتطايرت فكانت مضيئة، وسرى بعدها تلك الشرارة، مش يقال في المثل العربي والنار من مستصغر الشرار، هو بيت ذهب مثلا والنار من مستصغر الشرار، فقالك تلك الشرارة الصغيرة جعلت النار تنداح، ولذلك سمى هذا سبب تسمية ديوانه بسقط الزند. طيب ثم قال في البيت 30: قل نفع الحديد فيك فما يلقاك إلا من سيفه من نفاقي. قل نفع الحديد فيك، يعني ما استطاع أحد أن يواجهك حديدا بحديد، أي سيفا بسيف ورمحا برمح وترسا بترس، وهكذا يريد أن يقول إنهم جبنوا عن لقائك، فقل فيك نفع الحديد، فما استطاع أحد أن يواجهك لشجاعتك ولهيبتك ولرهبتهم منك. قل نفع الحديد فما يلقاك، فما استطاع أحد أن يقف أمامك إلا ذلك النوع الذي نافق لك، فنافق حتى يحمي نفسه من قتلك إياه. فالنفاق مدارات لحياتهم حتى لا تستلب منهم أمامك، فمواجهتهم لك يبدأون بكيل المدائح لك من أجل أن تعفو عنهم أو ألا تعمل السيف فيهم. قل نفع الحديد فما يلقاك إلا من سيفه من نفاق. وطبعا منهم مثل قوله تعالى أساور من ذهب، ومثل قوله تعالى أيضا جنات من أعناب، ومثل قوله تعالى أيضا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذه كله تفيد البيانية أو بيان الجنس. فقال لك سيفه مصنوع أي أو مخلوق، فمصنوع من نفاق سيف هذا الذي يواجهك، أي أنه لا يحمل السيف، إنه جبان فقط، لديه الكلام المعسول الذي يريد به أن يحمي نفسه من قتلك إياه. ثم قال في البيت 31: إلف هذا الهواء أوقع في الأن الفهاد الهواء أوقع في الأنفس أن الحمام مر المذاق. طبعا هذا البيت 31 والبيت 32 اللي هو والأسى قبل فرقة الروح عجز والأسى لا يكون بعد الفراق، قال عنهما أبو العلاء المعري: هذان البيتان يفضلان، أي هما أحسن، يفضلان كتابا من كتب الفلسفة، لأنهما متناهيان في الصدق وحسن النظام، ولو لم يقل شاعر سواهما لكان له شرف منهما وجمال. شوف عبارة أبو العلاء المعري عن هذين البيتين، وإن كنت أو كثيرون وقفوا أمام البيتين فلم يقفوا موقف أبو العلاء المعري. لما؟ لأن المتنبي يجمع عقولا كثيرة، هيك برأيي، إنه كلما صادف هذان البيتان عقل المعري، لأن عقل المعري عقل فلسفي، فلما نظر فيهما وجد فيهما فلسفة عميقة، فقال إنما يفضلان كتابا في الفلسفة. ثم لو ذهبت إلى بيت آخر ستجد من يقول إن هذان أو إن هذين البيتين لم يسبقه أحد إلى معناهما، لأنه مهتم بالمعنى، فتجد أن المعنى ضرب ذلك العقل الذي يحمله فأفرحه فأطلق هذا الحكم الذي قد يكون يعني ليس صوابا تماما. تمام. فهذه ميزة المتربي، أنه استطاع بأبياته في مواضيعه المتعددة المختلفة التنوع أو المتنوعة المختلفة الانتشار أو الوجود أن يعجب جمهرة كبيرة من العقول التي تعشق فنا هنا أو فنا هناك مغايرا. فالفن الثاني الذي أعجب هذا الناقد أو هذا الشاعر أو هذا الكاتب غير الفن الذي أعجب الأول، وهكذا. فهذه قدرة المتنبي على تفتيق المواضيع والمعاني واستخدام السبك الخاص به من أجل أن يقنع كل أحد بالدرجات متفاوتة بعبقرية صياغته وشعره. إذن قال: إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس أن الحمام مر المذاق. إلف يعني أن يألف الناس هذا الشيء، فإلف هذا الهواء أن يألف الناس طيب العيش. الناس مر عليها العمر وهو غض وهو نضر، فأعجبها فاستكانت إليه أو فاستراحت إليه، فلما استراحت إليه ثم فكرت بالموت بعد ذلك أوقع هذا التفكير في نفسها أن الموت مر وأن مذاقه لا يطاق. لما؟ لأنها لم تعود نفسها على أن الموت حقيقة قادمة وأنه لا ينجو منه أحد، فعاشت في هذه البلهنية من العيش، فأوقعت هذه البلهنية من العيش في نفوسها، في نفوس هذه الطائفة من الناس، أن الموت مر المذاق. معنى الموت قد لا يكون مر المذاق، معنى الموت حقيقة أو نهاية حتمية لا يستطيع أحد الهرب منها، فلماذا تعتبرها مر المذاق؟ لو كان يمكن النجاة منها لقلت إنها مر، إن طعم الموت مر، وبالتالي أنا أريد أن أتجنب هذه المرارة إما بالمال أو الجاه أو السلطان أو إلى آخره، ولكنك لا تستطيع. فإطلاقك أن الموت مر المذاق يعني ليس في مكانه، فلسفة طبعا هذه، مع أن الله تعالى يقول تحبس مصيبة الموت، عبر الله تعالى عن الموت بالمصيبة، مصيبة الموت. فإذا هي أثرها، شوف بس هذه الفلسفة أيضا أن أثرها ليس على الميت، مصيبة الموت التي أثرها على من بقي وراء الميت، فليس أثرها على الميت. وهذا يعني ما أراده المتنبي في هذين البيتين، قال: إلف هذا الهواء أوقع في النفس أو في الأنفس أن الحمام مر المذاق. ويروى أنه لما حضرت الوفاة عمرو بن العاص رضي الله عنه قال له ابنه عبد الله: يا أبتي، كنت تقول لو أن رجلا عاقلا أخبرنا عند موته ماذا يجد من ألم الموت، وإني لأظنك هذا الرجل، فأخبرني ماذا تحس. فقال له أبوه وهو يحتضر: يا بني، كأن السماء أطبقت على الأرض، وكأني بينهما، وكأني أتنفس من ثقب إبرة. هذا تأثير وقع الموت على الإنسان. إذن إلف هذا الهواء أوقع في الأنفس أن الحمام مر المذاق. ثم طبعا سبب أن الإنسان الله أكبر الله أكبر، سبب أن الإنسان يحس أن الموت مر المذاق أنه سيفارق ما يحرص عليه. وذلك في البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: يشب ابن آدم أو يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول الأمل. والشاعر يقول: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ثم قال في البيت 32، وهو بيت محكم، ولذلك أنا أتفهم ما قاله المعري عنه، قال: والأسى قبل فرقة الروح عجز، والأسى لا يكون بعد الفراق، ينعى على الجبناء جبنهم. يقول لهم: لماذا تتصفون بهذا الخلق الخسيس؟ أتخافون الموت؟ إن المعركة لا تقرب الموت، إن القتال لا يقرب الموت. لما؟ لأن الموت أصلا هو مفارقة الروح للجسد، وبما أنك تقاتل وبما أنك يعني ما زلت حيا فإن روحك لم تفارق جسدك، فلما تحزن على شيء لم يأتي بعد، على شيء لم يتم؟ قال: والأسى قبل فرقة الروح عجز، عجز يعني دلالة على ضعف ودلالة على جبن وعلى خور، روحك لم تفارق جسدك فلما تحزن؟ الحزن قد يكون إذا أردت أن أقول إنك أن عليك أن تحزن، فمعنى ذلك حين تفقد الشيء، أما ما دامت الروح في جسدك فلما تحزن على فراقها وهي لم تفارق أو لم تفارق جسدك؟ والأسى قبل فرقة الروح عجز. ولكن إيش هو قال المتبس يعني في قصيدة أخرى، يعني قصيدة توقع أنها في الترتيب الروي ستأتي فيما بعد، وأيضا في الترتيب الزمني ستأتي من نهايات ما قال والله أعلم. قال إيش؟ لا تلقى دهرك إلا غير مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن. فما دام روحك تصاحب بدنك أو بدنك مصاحبا أو بدنك يصاحب روحك فلما تكترث لأي شيء؟ قال: والأسى قبل فرقة الروح عجز، والأسى لا يكون بعد الفراق. طب فارقت الروح، الأسى غالبا الحزن يقع على الذين يبقون أحياء يبقون أو يبقون أحياء بعد الميت وليس من الميت. الأسى الحزن من الباقين على الراحلين وليس من الراحلين على أنفسهم ومن الراحلين على الباقين، لأنه انتهى الشعور، خرجت الروح من الجسد. فيقول لك: والأسى لا يكون بعد الفراق، لا يمكن أن تحزن بعد أن تفرق روحك جسدك، فلقد انتهى هذا الاتصال الذي أو هذا التمازج بين هذين الاثنين الروح والجسد الذي قد ينتج عنه هذا الشعور بالأسى أو بالحزن أو بالحب أو بالكره، اللي هو مجموعة المشاعر التي يشعر بها الإنسان. فقال: قبل فراق روح ما في أسى، وقبل بعد فراق ما في أسى، إنما الأسى سيكون الذين إيش فقدوك، والأسى لا يكون بعد الفراق. وفي النهاية استخدم هذا الفكر الفلسفي أو هذا البيت الفلسفي لينعى على الجبناء جبنهم، فيقول: لما لا تقدمون في المعركة؟ ثم قال في البيت 33: كم ثراء فرجت بالرمح عنه كان من بخل أهله في وثاقي. طبعا الوثاق، فشدوا الوثاق في القرآن الكريم، الوثاق والتفريج في الحرب، فاستخدم يعني فكرة الحرب في فكرة أخلاقية، أو فاستخدم موضوع الحرب وصورة الحرب ومن شدية الحرب في فكرة أخلاقية. الفكرة الأخلاقية البخل والكرم، بس استخدم لهما، استعار لهما صفات أو تقنيات الحرب. فقال: كم ثراء فرجت بالرمح عنه، يعني كن عن ثراء البخيل بالوثاق. يعني البخيل لما يكون ثريا وبخيل، طبعا هو بخيل ثريا ولا ينفق، فكأنه قيد المال، أوثق المال، فأنت أتيت بالرمح ففككت قيد هذا الوثاق، فصار المال كان أسير لدى هذا البخيل، فصار المال حرا. فماذا فعلت؟ أنفقته على الناس. صورة عن كرامي الممدوح، أنا أعتقد أنها ليست مسبوقة في الشعر العربي. هنا أستطيع أن أقول هذا القول، في حين أنهم بعض الشعراء قالوا قولا شبيها بذلك، ولكننا وجدنا من الشعراء من قال هذا المعنى أو مثله أو قريبا منه. طبعا هذه سببها اطلاع هذا الشاعر أو الناقد أو الشارح مثلي ومثل سواي ومن هم أفضل مني على معنى موجود في الشعر العربي يشبه هذا المعنى الذي يذكر عند هذا المتنبي أو عند هذه قصيدة المتنبي. ولكن قد يفوتني وقد يفوت غيري، أو يفوت غيري مثلما يفوت أي إنسان أن يكون هذا المعنى قد طرق. فأنا أعتقد أن هذا المعنى غير مطروق. كم ثراء فرجت بالرمح عنه، الباء استعانة، أي استخدمت الرمح في إطلاق سراح هذا المأسور، وهذا المأسور هو المال. ولما هذا المأسور؟ لأنه كان موجودا عند بخيل. كم ثراء فرجت بالرمح عنه كان من بخل أهله، وقصد بخل أهله الأعداء، استخدم الحرب أيضا لأنه كانوا يملكون المال. فأنت عندما ولا ينفقونه على حتى على رعيتهم لا ينفقونه، فلما انتصرت عليهم فككت أسر هذا المال، فهو يعني غنائم، قصد يقول حصلت على الغنائم في هذه المعركة فأنفقتها على شعبك وعلى العفاة وعلى المساكين وعلى الفقراء وهكذا. كان من بخل أهله في وثاقي. ثم قال في البيت 34 وهو حكمة، قال والغنى في يد اللئيم قبيح قدر قبح الكريم في الإملاق. قال الغنى في يد اللئيم، اللئيم طبعا صفات تجمع واحدة منها البخل، البخل والجشع والطمع وقلة الأخلاق وسوء الأدب، كلها إذا جمعتها تدخل إنسان اللئيم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أكرمهن في حديثه عن النساء صلى الله عليه وسلم، قال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. فكأن وازن بين الكريم واللئيم، فاللئيم لما تقول كريم هو كريم الأخلاق، وقد يكون كريم اليد، فاللئيم كأنه بخيل الأخلاق أو يكون بخيل اليد. شوف عظمة اللغة كيف تتلاقى، كيف هذا يمتح من الهدي النبوي ومن الأثر القرآني. قال والغنى في يد اللئيم، إذن البخيل قبيح. ليش؟ لأنه لا ينفق منه، فالمال في يد البخيل قبيح لأنه لا ينفق منه، قدر يساوي في مقدار قبحه قبح الكريم في الإملاق، والإملاق الفقر طبعا الأساس. وكيف الفقر؟ قصده أنه يعني أنت لا تنفق على من تعول فيفتقرون، مع أن المال موجود لديك، فهذا إملاق، فكأنك أحوجتهم إلى الإملاق. لكن إيش قال الله تعالى ولا في سورة الإسراء؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أو نحن نرزقهم وإياكم، تحتاج لتأكل لأنهن أيتين، واحدة في الأنعام. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب نحن نرزقهم وإياكم، لأنهم في بخل يعني في فقر. طيب إذن والغنى في يد اللئيم قبيح قدر قبح الكريم في الإملاق. ولأنه طبعا البيت جملة اسمية فأعطى الثبات وأعطى الحكمة، لأن الغنى مبتدأ وقدر أو قدر قبح الكريم، أو ممكن نقول الغنى لئيم قبيح قدر، هذا تكون مفعول مطلق قدر أو نائب عن مفعول مطلق، وقبيح هي خبر المبتدأ الغنى. ثم قال في البيت 35 ليس قولي في شمس فعلك كالشمس ولكن في شمس كالإشراق. جعل فعله شمسا، قال ولكنها لا أحد يدري بها، فيه كشفت حال من المتنبي، قالوا أفعلك شمس، والشمس منيرة بالأساس، ولكنك تحتاج إلى وزير إعلام، تحتاج إلى قناة فضائية تبين عن إشراق شمسك، وما القناة الفضائية ولا وزير الإعلام ولا المؤسسة الإعلامية الهدارة إلا أنا، فأنا الذي أزلت العتمة عن قرص شمسك فغطى بقولي، لأن أنا أبنت صفاتك فما أحد كان يدري بها قبل قولي. فيك الآن صار خلاص معه المتلبي، صار خدمة أو صديقا للملك. فالآن خلينا نكون واضحين أيها الملك، نحن متساويان وكل يملك ذهبا لا يملكه الآخر. قال له ليس قولي في شمس فعلك كالشمس، هو فعلك شمس ولكنه ليس الشمس التي تراها، لأنها شمس مطفأة فما يضيئها إلا قولي. إيش قال؟ ولكن في الشمس كالإشراق، فأنا لما قلت أشرقت نور شمسك فعرف كل الناس فضائلك وصفاتك. ليس قولي في شمس فعلك كالشمس ولكن في الشمس كالإشراق. ثم أكد هذا المعنى في البيت 36، فالبيت 36 تفريع على البيت 35. شو قال شاعر المجد؟ أنت أنت شاعر المجد، أي أنت الذي أعطيت المجد حقه ونلت ما وفعلت من الأفعال ما يكسبك المجد. قال خدنه صديقه، الخدن الصديق الترب المرافق اللصيق المساوي النظير الند. قال له شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ، أنا شاعر اللفظ، جيب لي واحد يقول صفاتك كما أقول أنا، وأنا أنا أقول المتربي لو كنت حاضرا معهما لقل صدقت أيها المتربي، من سيقول كم ثراء فرجت بالرمح عنه كان من بقل أهله في وثاق، من سيأتي بمثل هذه المعاني العظيمة، الأسلوب الأعظم من المعنى نفسه، لأن المعنى قد يشترك فيه مع غيره، ولكن هذا الأسلوب هذا التركيب لا يستطيعه غير المتنبي. شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ، ثم قال كلالة فساوى نفسه مع الممدوح مع الملك، قال كلانا رب المعاني الدقاق، الدقاق الدقيقة، فأنا آتي بالمعاني الدقيقة أستلها من جب أو بئر الفكرة لا يستطيع إلى وصول إلى تلك النقطة العميقة من البئر سواي، فأغرف لك كأس أو ماء المعنى فآتيك به، وما استطاع أحد أن يمد يده إلى تلك البئر، وما استطاع أحد أن ينزل فيها مثل ما نزلت، ولا ملأ ماء منها مثل ما ملأت. فقال له كلانا رب المعاني الدقاق، فالمعاني الدقاق اللفظ الذي أقوله أنا معنى دقيق، والفعل الذي تقوله أيضا أنت أو تفعله من الانتصار على انتصار جيشك على الأعداء وكرمك وشجاعتك وتوزيعك المال على الفقراء والمعتفين، هذا معنى دقيق أيضا. فهذه كلها معاني دقيق، مجد ولفظ، شاعر المجد خدنه شاعر اللفظ كلانا رب المعاني الدقاق. ثم قال في بيت 37 لم تزل تسمع المديح ولكن صهيل الجياد، ولكن صهيل الجياد غير النهاق. يعني فيش أوضح من هيك أنا، لأن المتضخمة واضحة. قال له قديش شعراء يقفون طوابير ببابك أمام حاجبك ولكن أشعارهم نهاق حمير، وهو طبعا يريد أن يشير إلى قوله تعالى إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فهؤلاء أصواتهم منكرة وأنا جواد فصوتي صهيل، والصهيل شجاعة، والصهيل مروءة، والصهيل فحولة، والصهيل معركة، هي واسم المعركة أنت تصل. وذلك قال تربي نفسه، قال مررنا على دار الحبيب فحمحمت جوادي وهل تشجي الجياد المعاهد، والصهيل رقة، فأنت على الحالين معركة ورقة، حرب وحب، إقدام وعشق، فهذا كله في الصهيل. أما الحمير على الشعراء الذين يقفون ببابه يمدحونه حميرا، قال أما الحمير فماذا تتوقع أن يخرج منهم غير النهاق. قال لم تزل تسمع المديح ولكن صهيل الجياد غير النهاق. ثم قال في البيت 38، طبعا البيت 38 والبيت 39 وهما آخر بيتين في هذه القصيدة، قال التبريزي هذان البيتان، هذا على حد تعبير التبريزي، هذان البيتان لم يسبقه إلى معناهما أحد. طبعا أجي بعد الواحد أو قبله، فقال لا هذا المعنى موجود عند، لأن لسبب بسيط أن الواحد اطلع على هذا مثل هذا المعنى عند شاعر آخر، والتبريزي لم يطلع عليه بسبب أن يعني اطلع على سوى، فهذه قضية يعني عادية. شو قال هذا مثل قول مسلم بن الوليد، هذا الواحدي كأنه يرد على التبريزي، قال فالدهر يغبط أولاه أواخره إذ لم يكن هو في أعصاره الأولي. طيب شو قال هذول البيتين المتربي؟ قال ليت لي مثل جد ذا الدهر في الأدهر أو رزقه من الأرزاق. قال كان الدهر محظوظا بك فجئت في زمانه، هذا الزمن يتيه بك على كل الأزمان لأنك ولدت فيه وعشت فيه هذه الفترة، فكان الدهر محظوظا بك، فليت حظ الدهر بك يساوي حظي أنا بك، وليت رزق الدهر بك، أي أنك أن الدهر رزق فكنت أنت من نعيمه، أن أكون أنا من رزقك، يعني أعطيني أنت عظيم في دهرك وأنا عظيم في شعري، فدع العظمتين تتساويان فأعطني أيها الممدوح. أنت لي مثل جدي، جد الحظ ذا الدهر، هذا الدهر يعني في الأدهري أو رزقه من الأرزاق. ما مر على دهر ملك عظيم مثلك، فكأن الدهر هذا كان محظوظا بك. ثم قال في البيت 39: أنت فيه، أنت موجود فيه، وكان كل زمان قبله أو بعده. أنت موجود الآن في 330 هجرية مثلا، فكل زمان قبل هذا التاريخ وكل زمان بعد هذا التاريخ يشتهي أن تكون أنت الذي كنت فيه، وكنت يعني أحد ملوكه. فالزمان السابق واللاحق تمنى أمنية مستحيلة أن تكون أنت أحد ملوكه أو أحد الذين عاشوا فيه، ولكن الدنيا حظوظ، فاجعل حظك أو حظ الدهر بك مثل حظي بك، فأعطني. أنت فيه، وكان كل زمان، كل زمان قبل سابق ولاحق، يشتهي بعض ذا على الخلاق، يعني يشتهي يطلب من الله تعالى أن يعطيه مثل ما أعطى ذلك الدهر الذي عشت فيه، فيكون فيه ملك مثلك، ولكنه لا يوجد مثلك أحد، فبالتالي حسدت الدهور السابقة واللاحقة دهرك لأنها لم تستطع أن تحظى بملك مثلك. كأن ذلك المعنى قريب من قول المتنبي أيضا: فدا لك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذن إلا فداك. بهذا البيت 39 تنتهي هذه القصيدة 162، وتنتهي هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 8 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.